هذا السائل يقول فضيلة نعم الشيخ، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الإسراع بين العالمين الأخضرين للسعي؟ الإسراع بين العالمين الأخضرين يعني في السعي نعم سنة للرجال، فيسعى الإنسان سعيا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بينهما سعيا شديدا، وكان المسعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مبني، فكان هذا الذي بين العالمين بطن واد، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. لكن إذا كان هناك زحام أو مشقة فإنه لا يأتي بهذا السعي الشديد، بل يمشي على حسب ما تيسر له لئلا يتأذى أو يؤذي. أما المرأة فإنها لا تسعى بل تمشي على عادتها سواء بين العالمين أو خارج عنهما.